كل البنات بتحبك، كل البنات حلوين حلوين. طبعا يا سيدي يا بختك، وانت اللي زيك مين؟ ليه البنات شغلاني بتاعتي مش شايفاني؟ انت اللي يوم التاني تسأل عليك ملايين، تسأل عليك ملايين تسأل، ولا حاجة فيك نقصاني. طب ليه العيون تنساني وانت يا دوب في ثواني؟ صارحني